بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه، قال: وقوله وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره، يريد بقضائه القضاء الكوني لا الشرعي، فإن القضاء يكون كونيا وشرعيا، وكذلك الإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات ونحو ذلك. يعني قول الطحاوي رحمة الله تعالى عليه وكل شيء في هذا الكون من الأقوال والأعمال والحركات والسكنات والحوادث، وكل ذلك يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره، يعني لا يخرج عما قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره، ولا يستطيع أحد من الخلق أن يخرج عن قضائه سبحانه وتعالى وقدره. بين الشارح رحمة الله تعالى عليه أن المقصود بالقضاء والقدر الذي لا يخرج أحد الخلق عنهما إنما هما القضاء والقدر الكوني. لماذا؟ لأن القضاء والقدر قد يكون من النوع الثاني وهو الشرعي، وإذا كان كذلك فالعباد أو بعض العباد قد يخرجون عن ذلك، أي عن القضاء الشرعي. فالله سبحانه وتعالى قد قضى مثلا ألا يعبد إلا إياه، فتجد بعضهم من عبد غير الله أو من عبد غير الله مع الله إلى غير ذلك، فهذا القضاء خرج بعض الناس عنه، هذا يسمى القضاء الشرعي، يسمى القضاء الشرعي وليس هو القضاء الكوني. فالقضاء الشرعي والحكم القضاء الكوني والحكم الكوني والكلمات الكونية إلى غير ذلك من هذه الأمور الكونية هي التي تكون بمشيئة الله سبحانه وتعالى وقدرته في إيقاعه وفي إيجاده، ولا يتخلف ذلك أبدا. فإذا قضى الله سبحانه وتعالى قضاء كونيا فلا بد أن يوجد ولا بد أن يظهر، ولا يستطيع أحد من الخلق أن يخرج عن ذلك، فهذا معنى الشيء الكوني. أما الشيء الشرعي من قضاء وأمر وحكم وكلمات فهذه هي بمعنى التشريع، بمعنى التشريع الذي شرعه الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى ألسنة رسله في المسائل الشرعية من الأمر والنهي. فالله سبحانه وتعالى قد يأمر وقد يخالف بعض الناس، وكذلك قد ينهى ويخالف بعض الناس، فهذا فيه خروج عما أراده الله سبحانه وتعالى شرعا لا قضاء ولا كذلك خلقا. قال رحمة الله تعالى عليه: أما القضاء الكوني ففي قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، هذا الأمر قضاه الله سبحانه وتعالى فوقع، ولا يستطيع أحد من الخلق أن يغير ذلك أو أن يخالف في ذلك، فهذا يسمى قضاء كوني خلقي. قال: والقضاء الدين الشرعي في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا يسمى قضاء شرعي. لماذا؟ لأنه من باب الأمر والنهي، من باب التكليف، فإذا كان القضاء من باب التكليف، تكليف العباد به، فهذا يسمى قضاء شرعي، لأن بعض الناس من يخرج عنه ويتجاوز عنه. قال: وأما الإرادة الكونية والدينية فقد تقدم ذكرها عند قول الشيخ ولا يكون إلا ما يريد، وسبق التفصيل في هذه المسألة. قال: وأما الأمر الكوني ففي قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا الأمر أمره، هذا الأمر الكوني الخلقي الذي لا يستطيع أحد أن يخرج عنه أو أن يغيره إلى غير ذلك. قال: وكذا قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية، وكذلك وكذا قوله، أي من الأمر الكوني. وكذا قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. في أحد الأقوال، يعني المسألة فيها خلاف في أحد الأقوال، فقوله سبحانه وتعالى أمرنا مترفيها فيها ثلاثة أقوال، فيها ثلاثة أقوال. فجمهور أهل العلم كما ذكر ذلك وفصل في المسألة الإمام الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه في أضواء البيان، جمهور أهل العلم يقولون بأن الأمر المراد به في هذه الآية هو الأمر الشرعي، هو الأمر الشرعي. ما معنى ذلك في هذه الآية أمرنا مترفيها ففسقوا؟ أي أمرناهم بالطاعة وأمرناهم بالتوحيد وأمرناهم بمتابعة الكتب السماوية وما جاءت به الرسل من التشاريع، فخالفوهم وفسقوا وخرجوا عن ذلك. هذا هو المعنى، أمرنا مترفيها ففسقوا، أي خرجوا عن هذا الأمر. فالخروج عن هذا الأمر يسمى شرعي، وإذا كان ليس ثم خروج فيسمى ماذا؟ يسمى كونيا. فهذا هو قول جمهور أهل العلم. القول الثاني قالوا المراد بالأمر ها هنا كما ذكر ذلك الشارح ها هنا، وكذلك ذكره ابن القيم وكذلك ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع، قالوا المراد بالأمر ها هنا الأمر الكوني، المراد ها هنا الأمر، الأمر الكوني، أي أن الله سبحانه وتعالى جعل المترفين فساقا كما قد قضى وكتب عليهم في اللوح المحفوظ، كما قد كتب وقضى عليهم في اللوح المحفوظ، فكل ميسر لما خلق له. فهؤلاء المترفين علم الله سبحانه وتعالى أحوالهم، وعلم الله سبحانه وتعالى كذلك ما هم فاعلون، فكتب ذلك في اللوح المحفوظ. فالمراد بالأمر ها هنا هو إيقاع ما قد وقع وما قد كتب عليهم في اللوح المحفوظ. والقول الثالث أن أمرنا بمعنى كثرنا، كما هو قول ابن قتيبة رحمة الله تعالى عليه، قال أمرنا مترفيها أي كثرنا مترفيها، كثرهم وكثر عددهم. فهذا هو القول الثالث. هذه الأقوال كلها على قراءة من قرأ بتخفيف الميم أمرنا، وأما من قرأ بتجديد الميم أمرنا، أمرنا فبمعنى جعلناهم أمراء وجعلناهم سلاطين، أي المترفين، جعلناهم أمراء وجعلناهم سلاطين. فهذه القراءة ليست من هذه الأوجه المذكورة إن صحت القراءة، وإلا المعروف هذه الأوجه الثلاثة، هل هو الشرعي أم الكوني أو بمعنى أكثرنا، هذا على قراءة تخفيف الميم أمرنا مترفيها. قال: وهو أقواها، وهو ترجيح كما سبق شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم والمصنف أو الشارح رحمة الله تعالى عليه، إنما نقل هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام، وهو كذلك موجود من كلام كذلك ابن القيم في شفاء العليل وغير ما كتاب. قال: والأمر الشرعي في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. لكن يعني هل صحت هذه القراءة؟ الأخ مجدي موجود؟ مش موجود. يعني ينظر في صحة قراءة أمرنا، نسبت إلى علي بن أبي طالب فيحتاج إلى زيادة نظر. قال: والأمر الشرعي في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وهل كل أحد من الناس يسير بالعدل والإحسان، أم أنه يسير البعض بالظلم والإساءة؟ الجواب ماذا؟ هل يوجد المخالف؟ يوجد المخالف. إذن المراد بالأمر ها هنا الأمر إيش؟ الشرعي. إن الله يأمر بالعدل، أي شرع العدل وأمر به وحث الناس أن يفعلوه، وهكذا الإحسان. قال الآية: وقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. كذلك، فمنهم من يؤدي ومنهم من لم يؤدي الأمانة. إذن الأمر ها هنا فيه مجاوزة وفيه مخالفة لبعض الناس، فيكون هو الأمر الشرعي. قال: وأما الإذن الكوني ففي قوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إلا بإذن الله، أي إلا إذا كتب الله وقدر ذلك الضرر. فالمراد بالإذن ها هنا الإذن الكوني. قال: والإذن الشرعي في قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فمنهم من يفعل ومنهم من لا يفعل. قال: وأما الكتاب الكوني ففي قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والكتاب الشرعي الديني في قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وهذا قد يقع وقد لا يقع. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فمنهم من يصوم ومنهم من لا يصوم. قال: وأما الحكم الكوني ففي قوله تعالى: عن ابن يعقوب عليه السلام: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. المراد أو يحكم، أي يقدر ويكون الله سبحانه وتعالى ويقضي. قال: وقوله تعالى: قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. والحكم الشرعي في قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. إن الله يحكم، أي ذلك الحكم السابق، ومنهم من يفعل ومنهم من يخالف. قال: وقال تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. وأما التحريم الكوني ففي قوله تعالى: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. والتحريم الشرعي في قوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ففرق بين هذه الآية وبين الآيتين السابقتين: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. منهم من يطبق ومنهم من لا يطبق هذا الحكم الشرعي كما هو الواقع. فالمراد في هذه الآية أو المراد بالتحريم في هذه الآية إنما هو التحريم الشرعي. قال: وحرمت عليكم أمهاتكم. كذلك الآية. وأما الكلمات الكونية ففي قوله تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. هذا الكوني الذي لا خروج عنه. وفي قوله تعالى: وفي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. ومن أين عرفنا بأن المقصود بالكلمات التامات التي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن المقصود بها الكونية؟ من أين لنا؟ ها ها عبد الله عبد الله ها الاستعاذة، وقد تقع الاستعاذة بكلمات شرعية فكلها كلام الله سبحانه وتعالى، لكن في الحديث ماذا قال؟ لا يجاوزهن. هذا دليل على أن المراد بالكلمات الكلمات الكونية، لأنه لا مخالف ولا مجاوز عنها. قال والكلمات الشرعية الدينية في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فقوله فأتمهن هذا يدل على أن المقصود بالكلمات الكلمات إيش؟ الشرعية. ولهذا المفسرون يقولون أن الله سبحانه وتعالى اختبر وابتلى إبراهيم عليه السلام بشرائع فيها أوامر ونواهي، فقام بها إبراهيم حق القيام، وإبراهيم الذي وفى أي قام بما أمره الله سبحانه وتعالى. فالمقصود بالكلمات هاهنا الكلمات الشرعية. قال وقوله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد يقتضي قولا وسطا بين قولي القدرية والجبرية، فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبحا يكون منه ظلما وقبحا. ها؟ نعم، فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحا كما تقوله القدرية والمعتزلة ونحوهم. هؤلاء يقولون بالقياس، إذا كان الإنسان يفعل هذا الفعل قبيحا فإذا اتصف الله سبحانه وتعالى بهذا الفعل يقال له قبيحا، وهكذا إذا فعل الإنسان فعلا حسنا فإذا فعله الله يكون حسنا. هؤلاء هم المعتزلة القدرية الذين نصبوا القياس في هذه المسألة، وهي القاعدة الكلية أن كل ما يصدر من الإنسان من حسن فإنه يثبت لله سبحانه وتعالى، وكل ما يصدر من الإنسان من قبح فإنه ينفى عن الله سبحانه وتعالى. فهذا القياس هو قياس القدرية المعتزلة، فأدخلوا فيه نفي الصفات وغير ذلك، لأن هذه الصفات قد تستدعي القبح في الله سبحانه وتعالى فنفوها. قال كما تقوله القدرية والمعتزلة ونحوهم، فإن ذلك تمثيل لله بخلقه وقياس له عليهم، وهو الرب الغني القادر، وهم العباد الفقراء المقهورون. فإذا كان الأمر كذلك انتفى القياس، لأن كما هو معلوم لا يتم القياس إلا إذا تمت أركانه، ومن أركانه مساواة الفرع للأصل، مساواة الفرع للأصل حتى نلحق الفرع بحكم الأصل. لكن إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الغني وكان العباد هم الفقراء، وكان الله سبحانه وتعالى هو القاهر القادر وكان العباد هم المقهورون، إذن انتفت المساواة بين الأصل والفرع، إذن لا قياس، إذن لا قياس. قال وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم، يعني الجبرية الجهمية الجبرية يقولون الظلم ممتنع عن الله، الظلم ممتنع عن الله، وهذا القول ليس بصواب، بل الله سبحانه وتعالى حرم الظلم ونفى الظلم عن نفسه لأنه قادر متمكن أن يفعله، لكنه نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى ونزه نفسه عنه. وإذا قلنا بأن الظلم بأنه ممتنع عن الله، إذا ربنا سبحانه وتعالى عند أن حرمه ومنع الظلم على نفسه، هل هذا من باب المدح أو ليس من باب المدح؟ هذا من باب المدح. ففرق بين إنسان مثلا قادر على أن يفعل شيئا وحرمه على نفسه، وبين إنسان ليس بقادر على شيء وحرمه على نفسه، فرق بين هذا وهذا. لو لاحظنا مثلا إنسانا يستطيع أن يرد المظلمة وأن يعاقب من ظلمه، وإنسان آخر عاجز لا يستطيع أن يقابل بالعقوبة بالعقوبة ولا الظلم بالظلم، لا يستطيع أبدا. فهذا الأول القادر إذا قال أنا حرمت عن نفسي وامتنعت أن أعاقب من عاقبني أو أظلم من ظلمني، هذا ممدوح أو ليس بممدوح؟ هذا ممدوح لأنه قادر على أن يفعل ولكن ترك ذلك من تلقاء نفسه. وأما العاجز الذي يقول أنا حرمت عن نفسي أن أعاقب غيري إذا عاقبني أو إذا ظلمني إلى غير ذلك، فهذا الرجل ليس بممدوح لأنه لا يمتلك الشيء حتى يحرمه عن نفسه. فهكذا الرب وله المثل الأعلى، هو قادر على أن يظلم ولكنه سبحانه وتعالى حرمه على نفسه، فهذا من باب المدح، هذا من باب المدح. وحاشا أن يكون ربنا سبحانه وتعالى يتمدح نفسه بشيء لا يستطيع أن يفعله. قال يقولون إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم، في الممكن المقدور لله سبحانه وتعالى ظلم، هكذا تقول الجبرية، بل كل ما كان ممكنا فهو منه لو فعله عدل، إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي. هذه القاعدة عندهم، إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي، يعني لا يقع الظلم إلا ممن يؤمر وينهى، ممن يؤمر وينهى، يأمره غيره وينهاه غيره. فإذا كان المخلوق مأمور من الله يأمره ببعض الأمور وينهاه عن بعض الأمور، قالوا إذا كان المخلوق يؤمر وينهى من غيره هذا يجوز أن يوصف بالظلم. وأما إذا كان الموجود لا يؤمر ولا ينهى من غيره فهذا لا يقبل أن يوصف بالظلم، والله سبحانه وتعالى كما هو معلوم إنما هو الآمر والناهي، لا يأمره أحد ولا ينهاه أحد. قالوا إذا كان الأمر كذلك فالله سبحانه وتعالى لا يوصف بالظلم، المخلوق هو الذي يوصف بظلم لأنه مأمور ومنهي من قبل غيره. قال إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي، والله ليس كذلك، فإن قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وقوله تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وقوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقوله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وقوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، يدل على نقيض هذا القول، وهو أن الله حرمه ونزه نفسه عن ذلك وهو مقدور ممكن له. قال ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فهذا يدل على شيئين، أحدهما أنه حرم على نفسه الظلم والممتنع لا يوصف بذلك، أنه حرم على نفسه الظلم، وهذا يدل على أن الظلم ممكن لله سبحانه وتعالى وأنه داخل القدرة والإمكان له عز وجل. وأما إذا كان الشيء ممتنعا فلا يقال حرمه على نفسه كما سبق في المثال السابق. قال الثاني أنه أخبر أنه حرمه على نفسه كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة، أي على حد سواء بين الأمرين، الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة مع أنه قادر أعلى على ألا يكتب على نفسه الرحمة لأنه هو سبحانه وتعالى الذي كتب على نفسه، لم يفرض عليه أحد من الخلق ذلك. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي كتب على نفسه الرحمة قادر على ألا يكتب على نفسه الرحمة، فكذلك الأول تحريم الظلم،

وكذا قوله أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، إنكار على من حسب أنه يفعل هذا وإخبار أن هذا حكم سيء قبيح وهو مما ينزه الرب عنه، مع أن ذلك الكل داخل تحت قدرة الله سبحانه وتعالى أن يسوي بين المسلم والمجرم وبين كذلك أهل الصلاح وأهل كذلك الفساد إلى غير ذلك، لكنه لما كان فعلا قبيحا نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن ذلك. فإذا نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن هذه الأفعال هذا يدل على أنه من باب المدح، أي أنه قادر على أن يفعل، لكنه لما كان سوءا نزه نفسه وحرم نفسه عن فعل ذلك. طيب نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم.